بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، لازلنا مع الأحاديث المتعلقة بكتاب الحج، والتي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام. فإلى هذه الأحاديث نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى القول الصالح والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب. فإلى الأحاديث. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقال المؤلف رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. إذن هذا الحديث الذي سمعتم، صحابي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث في إسناده مقال، فمن أهل العلم المحدثين من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه مسند، والحديث أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وغيرهما. فمن المحدثين من قال الحديث مسند، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه موقوف على ابن عباس، يعني من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وابن حجر، وهو من تعرفون في الحديث رحمه الله تعالى، قال: ورجاله ثقات. الحديث يدل على مسألتين: المسألة الأولى، الصبي، أيما صبي حج به أهله فبلغ الحنث فعليه حجة أخرى. وقد عرفتم فيما سبق في الحديث الصحيح، حديث ابن عباس أيضا، أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم، ولك أجر. فدل هذا الحديث على أن الغلام الصغير الذي لم يبلغ له حج، يعني يصح منه الحج. إذن هذا واضح، لكن هل يجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ؟ ظاهر هذا الحديث الذي معنا الآن أنه لا يجزي عن حجة الإسلام إذا حج به وهو صغير قبل البلوغ، فإذا بلغ فعليه حجة الإسلام، وهذا الحديث ظاهر في هذا الأمر. وهنا بعض التفريعات على هذه الجملة، منها: الصبي إذا أحرم بالحج قبل بلوغه لكنه بلغ في عرفة، يوم عرفة، فهل يصح منه فرضا؟ نعم، قالت العلماء: يصح منه فرضا إذا بلغ في عرفة، لأنه قد وقف بعرفة وهو مكلف، فيصح منه الحج ويجزي عن فرض الإسلام، يجزي عن حجة الإسلام، هذا إذا بلغ في عرفة. طيب، إذن هو ابتدأ الحج وهو غير بالغ، غير مكلف، فيكون الحج نافلة أولا في حقه. نعم، لا مانع أن يكون الحج نافلا أولا ويكون فرضا ثانيا، لأن الحج له خصائص ينفرد بها عن غيره من الأحكام التكليفية. فالحج مثلا ترون أن المحرم بالحج فقط يجوز له أن يقلب الإحرام إلى عمرة، يجوز إذا أحرم أولا بالحج ثم بدا له أن ينتقل للعمرة ويحول النية للعمرة له ذلك يجوز، لكن بشرط، بشرط أن يكون ذلك يعني التحول قبل أن يشرع في طواف القدوم. إذن له أن يحول الحج من إفراد إلى عمرة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حجة الوداع من لم يسوق الهدي منهم. وكذلك القارن إذا أحرم بعمرة وحج له أن يحول الحج والعمرة، له أن يحول هذا القران يحوله إلى عمرة، فالحج له خصائص في هذا الباب. إذن الصبي إذا أحرم بالحج وهو غير مكلف ثم بلغ في عرفة صح حجه فرضا، لكن قالت العلماء أيضا بشرط، لا يصح فرضه هنا إذا بلغ في عرفة إلا بشرط، وهو ألا يكون قد سعى مع طواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا، ألا يكون قد سعى مع طواف القدوم، لأن السعي ركن من أركان الحج، فإذا كان قدم سعي الحج مع طواف القدوم وهو مفرد أو قارن قالوا لا يجزي عن الصبي إذا بلغ في عرفة، هكذا قالوا. طيب، ومن هذه التفريعات كيف ينوي الصبي إذا أراد أن يحج أو يحج به، في هذا تفصيل. قالوا إن كان الصبي يعقل النية ويفهم الخطاب ويرد الجواب يقال له انوي العمرة أو انوي الحج، انوي العمرة أو انوي الحج، فإذا نوى فلا إشكال، للحديث إنما الأعمال بالنيات. لكن إذا لم يعقل، إذا كان صغير لا يعقل، قالوا ينوي عنه وليه، إذا أراد أن يدخله في النسك ينوي عنه وليه، هكذا قالوا. ومن هذه التفريعات كيف يطوف به وليه إذا كان صغير، إذا كان صغيرا محمولا ونوى إدخاله في النسك كيف يطوف به؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، هل الطواف يكون عن الحامل أو عن المحمول أو عنهما أو ماذا يكون؟ قالوا الطواف يكون عن الحامل، يطوف به وليه، يطوف أولا وليه عن نفسه ثم يعود ويطوف بالصبي الصغير المحمول، يطوف به بنية الطواف عن الصغير، هكذا قالوا. والكلام فيه خلاف يطول في هذه المسألة بين أهل العلم، لكن هذا الذي تقرر عند كثير من أهل العلم، وهو أنه يطوف عن نفسه الولي أولا ثم يعود ويحمل الصبي ثانيا ويطوف به بنية الطواف عن الصبي. ومن هذه الأحكام المتعلقة أو من هذه الفروع المتعلقة بهذه المسألة، الصبي هل يجوز أن يخرج من الإحرام، هل له أن يخرج من الإحرام ويرفض الإحرام لأنه أحرم به نفلا؟ الجمهور لا، ليس له أن يرفض، لأن حكم الحج والعمرة إذا دخل فيهما من دخل وجب عليه الإتمام سواء كان فرضا أو نفلا، والصبي نفل في حقه، إذن يكمل الإحرام ويكمل النسك وليس له أن يخرج منه، ويلزمه الولي بإكماله، هذا قول الجمهور. جمهور أهل العلم. وعليه أيضا المحظورات، إذا فعل شيئا من المحظورات عليه كما على البالغ، لا فرق بينهما. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، أيما صبي حج به وليه ثم بلغ الحنث، يعني بلغ الرشد، يعني صار بالغا مكلفا ثم بلغ الحنث، فعليه حجة أخرى، يعني حجة الإسلام، حج الفريضة. ثم قال المسألة الثانية، وأيما صبي وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، عليه حجة أخرى العبد الرقيق. لماذا؟ لأنه دخل أولا في الحج وهو في حق نفل، لا يجب عليه لأنه لا مال له، وسيده يملك منافعه ويملك ماله، إذا كان له مال يملكه ويملك ماله، فالحج في حقه نفل. لكن إذا عتق صار حرا، فصار الحج في حقه فريضة. إذن أحرم بالحج أولا النفل، ثم إذا بلغ في عرفة صح حجه عن الفريضة. إذا أعتق في عرفة صح حجه عن الفريضة، لأنه صار مكلفا وزال عنه المانع الذي كان يمنعه من وجوب الحج عليه. هذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث. وفيه تفاصيل أخرى للفقهاء رحمهم الله تعالى يطول ذكرها. نعم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث أيضا صحابي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والحديث يدل على ثلاث مسائل، يعني ثلاثة أحكام فقهية يدل عليه الحديث. المسألة الأولى هو تحريم أو هي تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه كما ورد في الحديث: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة، يعني لا يجوز، ليس له أن يخلو بها. وهذا نهي، والنهي صريح، والنهي الصريح يقتضي التحريم إلا أن يوجد صارف، فليس للرجل الأجنبي أن يخلو بالمرأة الأجنبية. والقاعدة في شريعتنا معشر الحجاج هي سد الذرائع، يعني كل ذريعة تفضي إلى وجود الشر أو الفساد فالإسلام يسعى لإقفالها وسدها والعمل على ردمها. لماذا؟ لأن ديننا قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد. فلا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرمها. ثم المسألة الثانية قال: ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا أيضا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، لأن الأصل فيه التحريم. فلا تسافر المرأة إلا ومعها محرمها. ومن هو محرمها معشر المؤمنين؟ محرمها زوجها إذا كانت في عصمته، زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، أو من تحرم عليه على التأبيد يعني إلى الأبد بنسب، يعني علاقة نسب بينهما، أو سبب مباح. وهذا يحتاج إلى كلام طويل وتفريعات كثيرة. طيب، إذن لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرمها، وهذا أيضا لسد الذرائع المفضية إلى الإفساد، إلى الفساد، لسد الذرائع المفضية إلى الفساد والوقوع في المحرمات. لأن المرأة عرضة إذا سافرت بدون محرم، عرضة لتعرض العصاة إليها وضعاف الإيمان أو فاقد الإيمان، فتكون عرضة لهذا الأمر، لأنها امرأة، لأنها كالسلعة المطلوبة. ولهذا العلماء حرموا، أو كثير من العلماء حرموا أن تسافر المرأة إلا ومعها من يحفظها حتى لا تتعرض إلى مردة الشياطين من الإنس، هكذا قالوا. ولا يعني هذا العمل ليس فيه استثناء عند بعض أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول إذا كانت كبيرة لا تشتهى، إذا كانت امرأة كبيرة لا تشتهى، لها أن تسافر مع غير محرم، وإذا كانت مع مجموعة من النساء تسافر أيضا معهن. لكن سئل الشافعي عن امرأة كبيرة السن، الشافعي رحمه الله تعالى سئل عن امرأة كبيرة السن تسافر وليس معها محرم، فأجاز ذلك. ثم بلغه أن امرأة سافرت بدون محرم كبيرة ووقع عليها شيخ كبير، ثم قال رحمه، ثم منع سفر المرأة بدون محرم مطلقا، وقال لكل ساقطة في الناس لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. فالمرأة لا تسافر إلا معها من يحفظها. طيب، المسألة الثالثة أن المرأة أيضا لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد محرمها، إلا إذا وجد محرمها، زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح على التأبيد، لا يجب عليها الحج. وبيان ذلك أن الحج فيه سفر، والمرأة ممنوعة من السفر إلا مع محرمها، فلا تسافر إلا معها محرم، ومن ذلك الحج. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي سأله، قال إن امرأتي انطلقت حاجة وقد اكتتبت في سرية كذا وكذا أو في غزوة كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام حج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، فأعفاه عليه الصلاة والسلام من الجهاد. وهذا دليل على أهمية الأمر، والحديث صحيح في الصحيحين كما ترون. إذا لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجد محرمها. طيب، لو كان المحرم موجود لكنه رفض أن يحج مع المرأة المحرم، هل يجبر؟ الجواب لا، لا يجبر، والحج ساقط عن المرأة بفضل الله عز وجل. كذلك أيضا لو أن المحرم طلب أجرة والمرأة غير قادرة على أجرته، الحج لا يجب عليها. لكن إذا كانت المرأة قادرة على دفع الأجرة للمحرم، فعليها أن تدفع له الأجرة ويحج معها. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث، حديث ابن عباس في هذه المسألة. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرما، قال من شبرما؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. إذن هذا الحديث كما سمعتم، صحابي الحديث عبد الله بن عباس أيضا، وما أكثر الأحاديث التي رواها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. سئل قيل له كيف حصلت على هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. هذا الحديث من رواية ابن عباس. طيب من أخرجه؟ قال الماتن أخرجه أبو داود وابن ماجة من أصحاب السنن، من أصحاب السنن. قال وصححه بعض أهل العلم. صححه من؟ ابن حبان. ابن حبان قال صححه ابن حبان، وابن حبان عالم معروف. لكن قال الماتن رحمه الله تعالى والصحيح عن أحمد وقفه على ابن عباس، يعني من كلامه. والإمام أحمد كما تعرفون من هو في الحديث، يقول الحديث موقوف على ابن عباس، وهو يدل على أحكام شرعية، منها جواز أو مشروعية النيابة عن الغير في الحج، مشروعية النيابة عن الغير في الحج، لأن هذا الرجل لبى عن شبرمة والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. لكن النيابة عن الغير في الحج لا تصح إلا بأمرين أو بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك الغير عاجز، عجزا مستديما، عجزا دائما، إما لكبر سن أو لمرض لا يرجى زواله، لا يرجى برؤه، فهنا تجوز النيابة عنه أو تصح النيابة عنه. الثاني، الشرط الثاني أن يكون النائب قد حج عن نفسه، أن يكون النائب قد حج عن نفسه. إذن مشروعية الحج النيابة عن الغير بهذين الشرطين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، وهذه الجملة تدل على مشروعية التلبية، وهو كذلك، فالتلبية مشروعة وهي سنة، بل قال بعض أهل العلم إنها واجبة، وقال آخر إنها شرط، لكن الصحيح أنها سنة لأنها ذكر لله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، وكان الصحابة يلبون، وكان السلف كذلك. فالتلبية مشروعة وسنة بالإجماع، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا التلبية. رجل يلبي عن شبرمة. أيضا من الأحكام التي دل عليها الحديث جواز نيابة الرجل عن الرجل في الحج، لأن هذا الملبي رجل والملبى عنه رجل أيضا. وأيضا يجوز أو تجوز نيابة المرأة عن الرجل، ونيابة المرأة عن المرأة، ونيابة الرجل عن المرأة، كل هذا جائز بالشرطين المذكورين. أيضا من الأحكام التي دل عليها الحديث أن النائب ليس له أن ينوب عن غيره إلا إذا كان قد أدى الحج أو العمرة عن نفسه. فإذا كان المنوي حجا عن الغير يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، والعمرة كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للإباحة، هذا الأمر للإباحة، يعني حج عن نفسك أولا ثم بعد ذلك حج عن شبرمة. وفي لفظ اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني بعد ذلك، لأن الرجل قال أخ لي أو قال قريب لي، فهو قريب له. وتعلمون أن الإحسان إلى الغير مطلوب في الإسلام، خصوصا إذا كان فيه صلة رحم وهذا قريب له، وهكذا. نعم. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم. وأصله في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هنا عن ابن عباس، والحديث في مسلم عن أبي هريرة أطول من هذا. إذن راوي الحديث هنا ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ويقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يدل على أحكام فقهية ومسائل متعلقة بالأحكام المتعلقة بالحج أو المتصلة بالحج. فالحكم الأول قال مشروعية الخطبة لبيان الحق للناس، أو أن الخطبة وسيلة من وسائل التبليغ للناس، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الإسلام للناس بالخطب وبالكتابة وبالرسائل يعني وسائل مختلفة، وبالرسل ومسائل كثيرة أو طرق كثيرة يبلغ بها عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الناس، أو يبلغ بها ما يريده عليه الصلاة والسلام إلى بني الإنسان، سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم. وهذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن تكون خطبة عارضة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يخطب لسبب عارض، وكان يخطب خطب مقررة يعني معروفة، كخطبة الجمعة والعيدين وغير ذلك. فهذه الخطبة يحتمل أن تكون خطبة من الخطب المعروفة المقررة، ويحتمل أن تكون عارضة لسبب من الأسباب. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن الحج فرض، الحج فرض مكتوب مفروض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن الحج ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن هذه الآية نص. وأما الأحاديث فحديث كثيرة، من هذا الحديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والمكتوب هو المفروض. ومنها حديث ابن عمر المتفق على صحته، وفيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. إذن واجب، وقد أجمع أهل العلم على أن الحج فرض فرضه الله جل وعلا على المسلمين، وأن من أنكر فرض الحج مع علمه بذلك أنه كافر مرتد. لماذا؟ لأنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ومن أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر. لكن من أنكر فرضية الحج مع جهله بذلك، يجهل هذا الأمر، أو لكونه مثلا قريب عهد بالكفر، هذا لا يكفر، لكن يعرف ويبين له الحكم الشرعي، فإن أصر على إنكاره كفر. طيب، إذا والحج يجب على الفور، يجب على الفور مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع، كما ورد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. لماذا يجب مرة واحدة في العمر؟ للنص الذي دل على ذلك، هو حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، وهذا الحديث أيضا حديث ابن عباس، فيجب مرة واحدة في العمر لدلالة السنة على ذلك. وأيضا النظر يدل على أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لأنه لو وجب، يعني لو وجب في العمر دائما أو في كل عام، لكان في ذلك مشقة عظيمة على المسلمين، والإسلام لا يقر المشقة، والمشقة تجلب التيسير. وأيضا لو أنه وجب في كل عام لم تتسع المشاعر المقدسة للحجاج، فيكون في ذلك حرج شديد عليهم. فمثلا الآن عدد المسلمين مثلا قلنا مليار إنسان، مليار إنسان، لو قلنا يحج، لو كان يجب يعني في كل عام، وحج منهم 500,000 أو 500 مثلا 500 مليون في السنة الواحدة، ما هي النتيجة، وماذا يحصل بسبب ذلك؟ فالإسلام أوجب الحج مرة واحدة لدفع الحرج عن المسلمين ورفعه بعد وقوعه. طيب، وكونه يجب على الفور، نعم، لأن الأوامر الشرعية مبناها على الفور، الأوامر الشرعية مبناها على الفور، لا يجوز التسويف بها ولا تأخيرها. نعم. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أنه لا ينبغي أن يسأل عن بعض المسائل، لا ينبغي للسائل أن يسأل عن كل ما خطر بباله، ولا ينبغي للسائل أن يسأل العالم أو النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع، لا ينبغي له أن يسأل عن كل ما طرأ على باله أو على خاطره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا الرجل وكرر السؤال 3 مرات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو قلت نعم، يعني في كل عام، لوجبت ولما استطعتم، ما تستطيعون على العمل. ذروني، يقول عليه الصلاة والسلام، ذروني ما تركتكم. الحج مرة، فمن زاد على ذلك فهو تطوع. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن الحج له فضل عظيم، وأن ما زاد على ذلك فهو تطوع، لكن فيه فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة المبرور. طيب، إذن هذه الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين، آمين يا رب العالمين. نعم. امرأة